إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى القرآن المغرب القاري الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة التوبة وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض Thank you. Yeah. إِنَّ تغلق Allah'a emanet. تصيبك مصيبة يقول

فلم يجدك يتيما فآوى عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله يا عم الحاج ما شاء الله ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا لا فلم يجدك يتيما فآوى عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله يا عم الحاج ما شاء الله ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة وقصار السور تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.